أحسن الله إليكم. قال محدثني يحيى يحيى قال أخبرنا مخيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. قوله أخبرنا أبو خيثمة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي خيثمة الجعفي واسمه زهير بن معاوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم وكلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام ففتى الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله عن حصين، تقدم أن هذا الاسم يأتي بضم حائه في الأسماء وأسماء الآباء والكنى، ولم يأتي بفتحها إلا في 3 مواضع، أحدها أبو حصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم يذكر بكنيته غالبا، وثانيها أبو الحصين بن يحيى الرازي، وثالثها أبو الحصين عبد الله بن أحمد بن يونس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. قال وحدثنا رفاعة بن هيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حصين عن سالم بن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم قال فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. قال وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حصين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يقم معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة أنه قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا لهذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله عن أبي عبيدة، تقدم أن عبيدة يأتي في الكنى بالضم، فكل ما فيها أبو عبيدة فهو بضم عينه، وأما في الأسماء فيجيء تارة عبيدة ويجيء تارة عبيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني الحسن ابن علي الحلواني وقال حدثنا أبو توتة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثه أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عواد من بري لينتهين أقوام عواد من جمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قوله ابن سلام، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مشددا إلا في راو واحد هو عبد الله بن سلام القرظي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن ربيع وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال وحدثنا بكر بن شيبة بن نمير قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا زكريا وقال حدثني سباك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطوته قصدا، وفي رواية أبي بكر زكريا وعن سماك. قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن النبي عن جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كاتين ويقرن بين إصبعين السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته ثم ساق الحديث بمثله. قوله في الحديث إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، من المباحث الفقهية المحتاج إليها

نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا عبد الله المامي قال حدثنا عمر محمد بن سلمة حدثنا عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي. قال وحدثنا خلف بن شام بن ربع الزراني وجميع حماد قال خلف حدثنا أحمد بن زيد عن شام بن عمرة عن أبي أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنه الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أن تكون وإنه ليعذب. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا موسى عن شام عن أبي أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعذب بخطيئته أو بدمه من أهله ويبكر عليه الآن وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على قلبي يوم بدر في قتل بدر من المشركين. فقال لهم ما قال إنهم يسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أنما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأ مقاعده من النار. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مكيع قال حدثنا هشام بن عروة هذا السنة ذكر من حديث أبي سامة وحديث أبي سامة أتم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بن قرعة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول للميت يعذب بكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مكي عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة أنه قال أول ما نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب من نيح عليه يوم القيامة. قال وحدثنا علي بن حجين سعدي وقال حدثنا علي بن مسلم قال أخبر محمد بن قيس الأسدي وعن علي بن ربيعة أسدي عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن فزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي وعن علي بن ربيعة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا بان بن يزيد قال وحدثني اسحاق بن منصور الاضلاع قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى بن زيد حدثه ابو سلمة حدثه ابو مالك الاشعري حدثه النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من الجاهليه لا يتركون من الفقر والاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بنجوم يحتوى قال نحت ذم تتقل الموت يتقام من قيمه عليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال وحدثنا ابن مثنى وابن ابي عمر قال مثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد يقول اخبرتني عمره انها سمعت عائشه رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثه وجعفر بن ابي طالب بن عبد الله بن رواحه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن قالت وانا انظر من صائر الباب شق الباب فاتاه رجل فقال يا رسول الله انساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان يذهب فينهاهن فذهب فاتاه فذكر انه لم يطعنه فامره ثانيه اذا فينهاهن فذهب ثم اتاه وقال والله لقد غلبنا يا رسول الله. قالت فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحث فيها فان من التراب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن معاوية بن معاوية صالح قال وحدثني أحمد بن يروى من دورقي وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز عن المسلم كلهم عن يحيى سعيد بن سعد ذكر في عهد عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين. قال حدثني أبو ربيع الزراني وقال حدثنا أحمد قال حدثنا أيه عن محمد بن معطية أنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سابط أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة ألا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب إسحاق بن إبراهيم جميعا بن معاوية قال وزير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم بن حفصة عن عطية أنها قالت لما نزلت هذه الآية بينك على ألا لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدون بالجارية فلا بد لي منهم سعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. قال حدثني أحمد أيوب قال حدثنا معاوية قال أخبرنا أيوب عن محمد سليمان قال قالت معطية رضي الله عنها كنا ننهى عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا موسى بن حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عيسى بن يوسف كلاهما عن شام حفصة عن أم عطية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال وحدثنا يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرع عن أيوب عن محمد بن عن أم عطية أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا وخمسا أكثر من ذلك رأيتنا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافرا شيئا من كافور فإذا فرغتنا فأذنني فلما فرغنا أذنا فألقى إلينا حقوه فقال أشعلنها إياه. قال وحدثني أحمد يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرع عن أيوب عن محمد سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت مشطناها ثلاثة قرون.

قال ما حدثنا بكر بن شيبه وزير المحارم جميعا من عينه قال بكر حدثنا سفيان عن زوري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعوا الجنازه فان تكن صلاتها فخير لعله وقال تقدمونها علي وان تكن غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. قال وحدثني محمد رافع عبد الحميد جميعا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاق قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا محمد بن ابي حفصه كلام عن زوري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ان في حديث معمر قال لا اعلمه الا رفع الحديث. قال وحدثني ابو الطاهر وحرمه بن حمار بن سعيد بن قال هارون حدثنا وقال اخبرني اخبر النواه قال اخبرني يوسف بن يزيد عن شاب قال حدثني ابو مات بن سالم بن حنيف عن ابي هريره انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا الجنازه وان تكون صاعقه قربتموها الى الخير وان كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. قوله ابن حنيف هذا الاسم يجيء عندهم مصغرا حنيف ولم يقع مكبرا. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو طاهر حرمة بن حمار مسعود الليلي واللفظ لهارون حرمة قال هارون حدثنا وقال أخرني أخبر واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال أخرني أخبر النبي قال أخبرني يوسف عن شابي قال حدثني عبد الرحمن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنة حتى وصل عليها فله قراط ومن شهد حتى أدفن فله قراطان قيل ومن القراطان قال مثل جبلين عظيمين انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الآخران قال شابي قال سالم عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف لما بلغ حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله حاق قال وحدثنا رافع عن عبد المحمد عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجبلين عظيمين ولم يذكر ما بعده في حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منه في حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شام أنه قال حدثني جابر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث معمر وقال من تبع حتى تدفن. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مازن قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام صلى على جنازته ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل ومن قيراطان قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا جرير عن النبي حائي عن ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل ابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة فبعثينا عائشة رضي الله عنها فسألها فصدقت أبا هريرة وقال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة. قال ما حدثني محمد حاتم قال حدثني أحمد سعيد عن زيد بن كيسان عن قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى توضع في القبر في قراطان. قال قلت يا أبا هريرة ما القراط قال مثل أحد. قال ما حدثني محمد عبد الله بن مني قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخر عن زيد بن عبد الله بن قسيط قال أنه حدثه أن داود مع أبي بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر طلع خباب صاحب المقصورة وقال يا عبد الله بن عمر اسمع ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خرج عن جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبع عتد فكان له قراطان من أجل كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من أجل مثل أحد. فأرسل ابن عمر خباب من عائشة يسأل عن قول أبي هريرة ثم يرجع عليه فيخبره ما قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المنزل وقال ما في يدي حتى رجع عليه الرسول وقال قالت عائشة رضي الله عنها صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده بالأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا يحيى بن يعني بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتل عن سيدنا بجعل معدمنا بطرحة عمالية عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قيراط فإن شهد دفنا فله قيراط القيراط مثل أحد. قال وحدثني بشر قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي حاق قال وحدثني مثنى قال حدثنا أبي عدي عن سعيد حاق قال وحدثني زيد بن حامد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان كل مع قتادة في هذا السنة ذكر مثله في حديث سعيد بن شامي سوري النبي صلى الله عليه وسلم قراط وقال مثل أحد. قال حدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا مبارك قال أخبرنا سلمنا أبي مطيع عن أيوب عن قلابة عبد الله بن يزيد رضي عائشة عن عائشة زي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ميت يصلي ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال فحدثت به شعيب الحبحابي فقال حدثني بأنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عن أبي قلابة. تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. نعم أحسن الله إليكم. قال عهدنا أرون المعروف ما أرون مسعدنا لي والليد مشجعنا شريك من عبد الله بن أبي نمي عن كريب مولى ابن عباس عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد وبعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فرجت إلى ناس وقد اجتمع له فأخبرته فقال تقولهم 40 قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازة 40 رجل يشكو من لا شيء شفعه الله فيه وفي رواية المعروف عن شريك بن أبي نمي عن كريب عن عباس قال وحدثني عن أيوب قال أبو بكر بن أبي شيبة وزير المحرم علي بن حجي السعدي وكل ما عن علية ولفظ يحيى قال أحدث بن علية قال أخونا عبد العزيز بن صهيب عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت مر بجنازة فأثني عليها شرا فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت مر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض قال وحدثني أبو ربيعة الزهراني قال حدثنا حماد بن يعني بن زيد حاء قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلام ثابت عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر من أحدث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عبد بن حلحلة عن عبد بن كعب بن مالك عن قتادة بن ربيعة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة وقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال وحدثنا محمد ثنا قال حدثنا أحمد سعيد حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عبد الرزاق جمع عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أحمد سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك عن شعبة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم من الصلاة وكبر أربع تكبيرات. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الذي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شعبة عن سعيد بن مسيب عن سلمة بن عبد الرحمن أنه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه قال سألوا لأخيكم قال مشعب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفى من الصلاة فصلى وكبر عليه أربع تكبيرات. قال وحدثني عمرو الناقل وحسن الحلواني وعبد الحميد قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم السعدي قال حدثنا ابي عن صالح بن شام كريم بيت عقيم الاسناد جميعا. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على اصحابه النجاشي فكبر عليه اربعه. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني عمرو سعيد بن جرير عن طائع عن جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح اصحمته فقام فامن وصلى عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا احمد بن ايوب عن المزبري عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا احمد بن ايوب لفظه قال حدثنا عنية قال حدثنا ايوب عن المزبري عن جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلكم قد مات فقوموا صلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجين قال حدثني اسماعيل وحاق قال وحدثني احمد بن ايوب قال حدثنا عنية عن ايوب عن بقلابة عن المهلب عن عمر بن حصين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخلكم قد مات فقوموا صلوا عليه يعني النجاشي وفي روايه زهير ان اخاكم. قال حدثنا عن سمر ربيع محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شبني عن شعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن وكبر عليه أربعا. قال شبني قلت الشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن بن ريات بن مريم قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبر الرطب فصلى عليه وصفه خلفه وكبر أربعا. قلت لعلي من حدثك؟ قال الثقة من شهده بن عباس. قوله عن الشيباني تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لسليمان بن أبي سليمان الشيباني. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أحمد قال أخبرنا شيء من حق قال وحدثنا عسى ربيع أبو كامل قال وحدثنا عبد واحد بن زيد حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حق قال وحدثنا محمد حاتم قال وحدثنا وكيع قال وحدثنا سفيان حق قال وحدثنا عبيد الله معاذ قال وحدثنا أبي حق قال وحدثنا محمد بن قال وحدثنا محمد جعفر قال وحدثنا شعبة كلها عن شعبني عن الشيباني عن شعبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله جميعا وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حا قال وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن ضريس قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن أبي حصين كلاهما عن شعبي عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر وذكرنا حديث الشيباني ليس في حديثه مكبر أربعة. قال وحدثني إبراهيم بن محمد مع عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. قال وحدثني أبو ربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ولفظ أبي كامل قال حدثنا أحمد بن زين عن ثابت بن بني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها وعنه فقالوا مات وقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فقال فكأنهم صغروا أمرها وأمره فقال دلوني على قبري فدلوه صلى عليها ثم قال إن هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينور لهم بصلاتي عليهم. قال وحدثنا بكر بن شيبة محمد بن ثنا بن بشار قال وحدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن مرة عبد الرحمن بن ليلى قال كان زيد يكبر على جنازة أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال وحدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب بن مير قال وحدثنا سفيان عن زهير عن سامي عن أبي عن عامر ربيعة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا محمد بن قال اخبرني ليث حاق قال وحدثني حرملة قال اخبرنا ابي قال اخبرني يونس جميعا مشى بهذا الاسناد في حديث يونس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا محمد قال اخبرني ليث عن نافع عن عمر عن عامر ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا راى احدكم جنازته فان لم يكن ماشيا معه فليقم حتى تخلفه وتوضع من قبل ان تخلفه. قال وحدثني ابو كامل قال حدثنا احمد بن حاق قال وحدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل جميعا عن يوبا حاق قال وحدثنا من تناق قال حدثنا احمد سعيد عن عبيد الله حاق قال وحدثنا من تناق قال حدثنا ابي عدي عن عون حاق قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جرير كل ما نافع بهذا سيذكرنا حديث الذي مسعى غير حديث من جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم جنازته فليقم حين راى حتى تخلفه اذا كان غير متبعها.

قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد من صدقة من طيب ولا يقول الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه وكانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم كما يربي أحدكم فلوه قال أو فصيلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن قال عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق عن تمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه في ربها كما يربي أحدكم فلوها وقلوصة حتى تكون مثل الجبل وأعظم. قال وحدثني أميت مصطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح القاسم حا قال وحدثني أحمد بن عثمان أودي وقال حدثنا خالد المخردي قال حدثني سليمان بن عبد بن بلال كلاهما عن سليمان بهذا الإسناد في حديث روح من كسب الطيب فيضعها في حقها وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. قال وحدثني أبو الطائي قال أخبرنا عبد الله بن مهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن سمعان بن صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له حديث يعقوب عن سهيل. قال وحدثني أبو كريم محمد علي قال حدثنا مسلمة قال حدثنا فضل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقول إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب لذلك. قال حدثنا عن سلام الكوفي وقال حدثنا زهير بن عوية الجعفي وعن نبي إسحاق عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ومشق تمرة فليفعل. قوله عن عبد الله بن معقل قدم أن هذا الاسم بالقاف ولم يقع بالفاء إلا في راو واحد من الصحابة وهو عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجي سعدي وإسحاق بن إبراهيم علي بن خشم قال ابن حجي حدثنا وقال أخراني أخبر عيسى بن يوسى قال حدثنا أعمش عن خذفة عن عدي بن حاتم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد لا يكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تقاء وجهه فاتقوا النار ولو شق تمرة. زاد ابن حجي قال أعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خذفة وذكر مثله وزاد فيه ولو كلم الطيبة وقال إسحاق قال أعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال حدثنا بكر بن شيبة وكرم قال حدثنا معاوية قال عن العمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وشاح تظن أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار وشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ولم يذكر أبو كريب كأنما وقال حدثنا معاوية قال حدثنا أعمش قال وحدثنا محمد بن ثنا بن مشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مرة عن خذمة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه تعوذ منها وشعب وجهه ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار وشق تمرة فلم تجدوا فبكلمة طيبة. قال حدثني محمد بن ثنا العنزي قال أخبرنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن جحفة عن المنذر المجري عن أبي أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال وجاءوا قوم حفاة عراة مجتبي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر قال بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى به من فقد ودخل ثم خرج وأمر بالأمن فأذن وقام صلاة ثم خطب وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فتصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمريق حتى قال وشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تبع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها بعده من غيره قصر من أجورهم شيء ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غيره قصر من أجورهم شيء. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا موسى بن حق قال وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عبد بن جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرنا بذلك من حديث جعفر وفي حديث معاذ بن زيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريني وابو كامل ومحمد عبد الملك الاموي قال وحدث ابو عوانه عبد الملك بن عمر عن المنذر المجري عن النبي انه قال كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه قوم مجتبي النمار يساق الحديث بقصته وفيه صلى الله ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الله انزل في كتابه يا ايها الناس اتقوا ربكم الايه. قال وحدثني جرير بن حرب قال حدثني جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد بن الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله أنه قال جاء ناس من أعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأسوا حالهم قد صلتهم حاجتهم وذكر معنى حديثهم. قوله وأبي الضحى تقدم أن هذه كنية راو واحد عندهم يذكر بها واسمه سنت مسلم بن صبيح الكوفي.